الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الامام الاجري رحمه الله تعالى: اخبرنا الفريابي قال اخبرنا احمد بن ابي الحواري املاء علي قال قلت لأبي سليمان الدهراني: من أراد الحظة فليتواضع في الطاعة، من أراد الحظوة فليتواضع، من تواضع الله رفعه. فقال لي: ويحك، وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعملك. هذا أصل التواضع، أن الإنسان يعمل عمل ولا يعجب به، من صلاة، من صيام، من صدقة، من أعمال بر وطاعة، إنما يخشى ويخاف أن يرد هذا عليه. قال: وكيف يعجب العاقل أو عاقل بعمله؟ يعني العاقل الحكيم صاحب الفتنة أو الفتنة لا يعجب، إنما يعجب من قل عقله. وإنما نعد العمل نعمة من الله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ينبغي أن يشكر الله تعالى ويتواضع، أي له. إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل، يعني قادر على خلق أفعاله. هذا القدري يعجب بعمله لأنه يزعم الذي يخلق أفعاله من خير وشر، ولذلك يثق في نفسه ويعتمد على نفسه ويتكل عليها ولا يتوكل على الله. فأما من زعم أنه يستعمل فكيف يعجب؟ من اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقه هو الذي يعينه فكيف يعجب؟ العلماء يقولون قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد، دفع لباب الرياء والسمعة، وإياك نستعين دفع لباب العجب، إياك نعبد دفع لباب الرياء، لا نعبد إلا أنت، لا نشرك معك غيرك، لا رياء ولا سمعة، لا نعبدك ونشوب عبادتنا بالرياء والسمعة، وإياك نستعين تدفع العجب، لأنها تذكرك أنك ضعيف عاجز، لا تفعل شيئا إلا بتوفيق الله وإعانته. قال فأما من زعم أنه يستعمل في طاعة الله، يوفق لها، يعان عليها، فكيف يعجب، يعني كيف يصيبه العجب؟ والعجب مرض خطير يحبط الأعمال. قد يعجب الشخص بجماله، قد يعجب الشخص بماله، قد يعجب الشخص بأبنائه، قد يعجب الشخص بعمله. كل أنواع العجب هذه مذمومة محرمة، لأن نوع من هذا قد يودي إلى بطلان العمل وإحباطه. قال محمد بن الحسين: يقال للقدري يا من لعب به الشيطان، يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشر، أليس إبليس أصل كل شر؟ أليس الله خلقهم؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوا عن طريق الرشد؟ فأي حجة لك يا قدري يا من قد حرم التوفيق؟ أليس الله تعالى؟ قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى قوله إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. كل هذه من حجج أهل السنة والجماعة في بطلان عقيدة ومذهب القدرية. قال: حدثنا أبو جعفر بن يحيى الحلواني، قال: أخبرنا خلف بن هشام البزار. عندكم البزار ولا البزاز؟ أحسن، البزاز يا شيخ محمد، يعني بيعمل إيه؟ يبيع محامين وموبايلات ولا بيعمل إيه؟ بزاز بيبيع القماش، بس البز القماش اسمه بس البز. خلف هذا صاحب القراءة، خلف ابن هشام. قال: أخبرنا أبو شهاب يعني الحناط. يلا يا أحمد، الحناط بيعمل ايه بقى؟ عرفنا البزاز بيبيع البز، طيب والحناط بيبيع قطع حديد وغيار مستعمل. عايزين الحناط معناه ايه بقى؟ اللي هو الغلة. ها؟ بيبيع الحنطة، بيبيع الغلة، الحنطة هي الغلة، معناه حناط البائع الحنطة، والحنطة هي القمح البر الغلة. شوفوا ازاي بقى المحدثين، واحد بزاز واحد حناط. ما كانتش الوظيفه بتلهيهم عن العلم ابدا. قال: اخبرنا ابو شهاب عن الحناط عن الاعمش سليمان بن مهران الاعمش ابو محمد الاسد الكاهلي، كان يقول: لولا الحديث لكنت من بقالي الكفر. الحديث هو اللي رفعه، كان أعمش وربما لبس الفروة مقلوبة، ما كانش يعتني بمظهره، لكن أبناء الأغنياء في مجلسه لا يذكرون، أبناء الأغنياء، أبناء الوزراء، أبناء الملوك كانوا يحضرون المجلس، والأعمش هو الأعمش. عن خيثمة وعمار بن عمير عن مسروق، من مسروق؟ مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمدان الوادعي، تلميذ عائشة رضي الله عنه. قال قلت قال دخلت أنا وأبو عطية على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها يا أم المؤمنين إن أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا شك أن هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فأينا يحب الموت؟ فهم واستشكل أن هذا الحديث يفيد أن الإنسان لا يحب الموت، في فرق بين لقاء الله في هذا الحديث والموت. فقالت يرحم الله ابن أم عبد، إشارة إلى عبد الله بن مسعود، حدث أول الحديث وأمسك عن آخر. ما عائشة رضي الله عنها لها استدركات على الصحابة، لها استدركات لأنها فقيهة، بنت فقيه، صديقة بنت الصديق، وهي الحبيبة بنت الحبيب، ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه، فنالت علما غزيرا. فكانت تستدرك على الصحابة بالحجة والبرهان، فهي أفقه نساء العالمين. فسمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء، وكانت صغيرة شابة بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي 18 سنة، يعني في عز الحفظ والعقل والذكاء والنباهة أخذت العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يرحم الله ابن أم عبد، وهذا من ألقاب وكنى عبد الله بن مسعود، وقد مات رحمه الله رضي الله عنه في العام 31 من الهجرة، مات مبكرا. حدث أول حديث وأمسك عن آخر. هل عبد الله بن مسعود من العبادلة عند أخينا الديب؟ الديب الأول، ديب واحد، احنا معنا ديب واحد ديب اثنين تعرف. يلا بسم الله. عبد الله بن مسعود من العبادلة؟ إما نعم وإما لا، وانتهيت. عبد الله بن مسعود ليس من العبادلة لأنه مات قديما، وبقي بعده الأربعة العبادلة يفتون الناس: عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر. بقوا بعده يفتون الناس ويعلمون الناس، فكانوا يجتمعون في الفتوى والجواب على رأي واحد، فيقال أفتى بهذا العبادلة. فمن هم العبادلة؟ عدهم علينا أنت. جميل. عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، أربعة. العبادلة في الصحابة أربعة عرفناه عند أخينا أحمد. العبادلة تلاميذ ابن لهيعة أربعة، اذكرهم لنا: عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب، عبد الله بن سلمة ابن مسلمة القعنبي أربعة، عبد الله بن يزيد مقر، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلم القعنبي. روايته مع ابن لهيعة مستقيم. ها؟ نون المدرس نون. من هو؟ ابن لهيعة. ابن لهيعة. لو هو في زماننا ابن لهيعة كنا كلنا كده نرحل إليه نتعلم منه. كان مفتي الديار المصرية. هو التدليل شيء والإفتاء والفقه شيء ثاني. ده باب وده باب. تدليش في الحديث والأسانيد والعنعنات، لكن هو مفتي الديار المصرية في زمان ابن لهيعة. إذن الآن قالت يرحم الله ابن أم عبد، هو من هو؟ عبد الله بن مسعود. والأربعة العبادلة عرفناهم في الصحابة، والأربعة العبادلة من تلاميذ ابن لهيعة عرفناهم. حدث أول الحديث وأمسك عن آخر، ثم أنشأت تحدث فقالت إذا أراد الله بعبد خيرا. على فكرة أن الإمام الزركشي رحمه الله ألف كتاب في استدراك عائشة على الصحابة، كتاب استدراك عائشة رضي الله عنها على الصحابة والمناقش والتعقيب منها على الصحابة، أظنه اسمه الإجابة على ما أذكر الآن فيما استدركته عائشة على الصحابة ونحوها، ومطبوع ايش اسمه الإجابة والإصابة، أنا غير متثبت الآن، لكن على كل حال كتاب مطبوع أظن الشيخ سامي بن العربي مشايخنا أيضا من حققه. فقالت إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه. سأل الله حسن الختام. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يميته على عمل صالح أو يختم له بعمل صالح حتى يموت على خير، على خير أحايينه، فيقول الناس مات فلان على خير أحايينه. فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يتهوع نفسه من الحرص على أن يخرج هناك، هناك أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإذا أراد بعبد غير ذلك قيض له شيطانا قبل موته بعام يغويه صلى الله عليه وسلم ويصده حتى يموت على شر حين، فيقول الناس مات فلان على شر حين. فإذا حضر ورأى ما أعد له حتى يبتلع نفسه أو نفسه كراهية أن تخرج هناك، كره لقاء الله وكره الله لقاء. المحقق بيقول إسناده صحيح، ولا شك أن المعنى موجود، لكن تحديد بالعام هذا ليس إلا في هذا الأثر، لا يلزم التحديد بعام في هذا الأمر، قد تكون في البرهة الأخيرة. ها؟ صاحبنا هذا شغال على نسخة وانتم معكم نسخة. ها؟ على كل حال بارك الله فيكم، ذكر العام في هذا الأثر لا يتابع عليه ولا يقبل، لأنه ليس إلا في هذا الأثر. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد والضبي عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فذكرنا لها قول ابن مسعود، قول عبد الله بن مسعود من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول الحديث ولم تسألوا عن آخره وسأحدثكم عن ذلك. في الحقيقة يا إخوة فرق بين اللقاء والشوق إلى رؤية وجه الله وبين كراهية الموت. هذا الشيء وهذا الشيء. وهذا استدلال عبد الله بن مسعود. عائشة رضي الله عنها حصرت الحديث في حالة معينة وهي في أمر الاحتضار، أن هذا يكون وقت الاحتضار، ولا مانع أن هذا الحديث يكون على عمومه قبل الاحتضار وفي حال الاحتضار. قال فذكر لها قول عبد الله بن مسعود: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. والحديث مرفوع متفق عليه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. وقالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، حدثكم أول حديث قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تذكرك للقاء هذا من أسباب استمرارك على طاعة الله، كون الإنسان يستحضر هذا اللقاء دائما، ومن أسباب المراقبة والخشية والوقوف عند حدود الله. فقالت رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، حدثكم أول الحديث ولم تسألوا عن آخر. وما يلزمش دائما إن عائشة بتستدرك على الصحابي أن تكون هي المصيبة وهو المخطئ، ما يلزمش. هي باجتهادها وفقهها قد تصيب وقد تخطئ، لا مانع، هي ليست معصومة. قالت: حدثكم أول حديث ولم تسألوا عن آخره، وسأحدثكم عن ذلك. إن الله تعالى إذا أراد بعبد قيض له قبل موته ملك. شوف هذا الأثر في عموم. ما فيش فيه ذكر العام. قالت: يسدده ويبشره حتى يموته على خير ما كان، ويقول الناس: مات فلان على خير ما كان. فإذا حضر ورأى ثوابه من الجنة فجعل يتهوع نفسه، ود لو خرجت نفسه. فذلك حين أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وإذا أراد بعبد شرا قيض الله الشيطان قبل موته بعام، قيض الله له الشيطان قبل موته بعام، فجعل يفتنه ويضله حتى يموت على شر ما كان، ويقول الناس: مات فلان شر ما كان. فإذا حضر ورأى منزله من النار فجعل يبتلع نفسه أن تخرج هناك، حين كره لقاء الله وكره الله لقاء. قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال: أخبرنا أحمد بن أبي الحواري قال: أخبرنا عبد الله بن حجر قال: قال عبد الله بن المبارك، يعني لرجل سمعه يقول: ما أجرى فلان على الله؟ فقال: لا تقل ما أجرى فلانا على الله، فإن الله تعالى أكرم من أن يشتري عليه، أن يشترى عليه، ولكن قل: ما أغر فلانا بالله؟ ما غرك بربك الكريم؟ قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فقال: صدق ابن المبارك، الله تعالى أكرم من أن يشترى عليه، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيه، ولو كرموا عليه لمنعهم منها. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعد قال: أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا ابن المبارك. من ابن المبارك؟ عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن إمام دار الهجرة. ها، ملك إمام دار الهجرة مالك بن أنس. إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. من حفظ البيتين له ديناران. إذا سار عبد الله من مروة ليلته فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. شيخ محمد عبد المقصود. إذا سار عبد الله من مروة ليلة، عبد الله من مروة ليلة، من مروة البلد بتاعك، من مروة ليلة أو من مروة ليلة عشان الضرورة الشعرية، فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. مر عبد الله بن المبارك بموكبه بالطلاب وراء أصحاب المحابر والقراطيس، فكان للموكب غبار في السماء، فأشرفت ابن يعني أم ولد لهارون الرشيد من شرفة، فنظرت للموكب فأعجبت فقالت: أهذا موكب هارون الرشيد؟ قالوا: لا، هذا موكب عبد الله بن مبارك. قالت: والله إن هذا هو السؤدد. عبد الله بن مبارك من الموالي وليس من العرب صليبة. فقالت هذه المرأة: والله هذا السؤدد وليس هو السؤدد هارون الرشيد. كانت تظن هذا موكب لهارون الرشيد. ارتحل رجل إلى عبد الله بن المبارك بمروة، فقال أبيات عجيبة جدا. لما وصل عند ابن المبارك قال: خلفت عرسي يوم السير باكية. كان حديث عهد بزواج. خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات. خلفتها بالليل سحرا لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياد. أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات مرتحل. أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياتي. شوف انت بقى بتروح لشيخ من المشايخ راكب أفخر سيارة، ما عندكش سيارة بتركب سيارة أجرة، ما فيش عليك أي مشقة، ده مرتحل منين؟ من بغداد. طب عبد الله في خراسان هيقطع مسافة طويلة عريضة، الصحاري والفيافل اللي بيمر عليها فيها قطاع طرق، فيها حيات، فيها عقارب، فيها وحوش، فيها سباع. وأهلي وعرسي وإخواني تركتهم. كل هذا إيش يتودد لعبد الله المبارك من أجل يخلي له ساعة يحدثه فيها: أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياد. مستوفزات لها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعات. يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرا، إن خف ذاك وإلا بالعشيات. يا أهل مرون أعينونا بكفكم عنا، وإلا رميناكم بأبيات. فإن معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فابن المبارك حن له. هو ده الطالب فعلا اللي يعرف يستخرج المعلومة من الشيخ. إنما يجيك طالب لا مسدد عليك المسائل، طب هيفيدك ازاي وتستفيد منه ازاي ويستفيد منك ازاي؟ ما تأتيش. فالطلاب على اصناف، في منهم واحد متفتح، واحد يستطيع يسأل السؤال يستخرج الجواب، في واحد اخر بالعكس. انظر الابيات هذه، ماذا عملت في عبد الله المبارك؟ جلس له واملى عليه الحديث. ما ينفعش نقول له بقى احنا مستعجلين، احنا ورانا اعمال، احنا ورانا اشغال، انتبه احنا تعبانين تركين الوظائف وجالسين جايين لك. لا، ده كلام يعني الاداء به في الابيات يستعطف الحديد والحجارة، فكيف بابن المبارك؟ باب أرض. من حفظ منكم الأبيات له 10 دنانير؟ لازم الأبيات دي نلقطها من أنتم مش عارفين. جارية الأمير ده اسمه ايه؟ جارية الأمير اسمه ايه؟ أبو جعفر المنصور. معنا تحفظ من أول ايه؟ من أول مرة. احنا ان شاء الله اليوم نحفظ اول مره. امال احنا بنحفظ الكلمات ما شاء الله، فينا صيادله اليوم ولا ما فينا؟ ما معنى صيادله اليوم؟ الصيادله غائبون. الصيادله بيحفظوا مصطلح الادويه 4 سطور، كل اسم دواء واحد او تركيبه من الكيميائيه، فان شاء الله نحفظ ما فيش مشكله. انما العلم بالتعلم بالمجاهد. ها، من حفظ الأبيات؟ طيب ما يمكن فيه منا من حفظ وننتهي. خلفت عرسي يوم السير بكيا، يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها بالليل سحرا لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كيات. تصور واحد متزوج من يومين من 3 من 4 من 5 أسبوع مثلا، بك 10 أيام. طيب هو حديث عهد بعرس هيكون حاله ازاي؟ واخذ مباشره لطلب العلم وارتحال في الحديث، لا شك بيكون له شوق لزوجته العروس الجديده. لا، ده احنا عندنا هنا العريس بيقول لك شهر مش عارف ايه وشهر مش عارف ايه وشهر ايه، ها، وضع العمر في الشهور ده. لا اله الا الله. أنا أحدثكم عن نفسي، من أول يوم خرجت للدروس مع شيخنا أبي الحسن حفظه الله تعالى، ومش كل الدروس، احنا كنا ندرس في ألفية ابن مالك في النحو، مش أنت ما تدرس في كتاب رقائق سهل جدا، رقائق جاءت في امتهاش ما في امتهاش، إنما ألفية ابن مالك الله وشرح ابن عطيل ومش عارف ايه هتفهم، ده عايز تركيز، عايز تركيز معنا. وجنبنا ترمس الشاي والقهوة والأهل في البيت، خلصنا الدرس مشينا رجعنا للدرس تاني. مش محتاج بقى الإنسان أسبوع وشهر وشهور، ها، مش محتاج، لأن العلم لا يعرف الأجازات. العلم الشرعي ما يعرفش الأجازات. كان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بالهادي الوداع في أيام العيد بيدرس، ويوم الجمعة لازم يدرس، ده ما فيش حاجة درس. إنما أنت شوف بقى يجيك الطالب يقول لك لا اعمل لي الجمعة أجازة وبعدين والسبت أجازة وبعدين، ما هو زي البنوك والوظائف الرسمية، السبت أجازة، ها، والحد مش عارف هيلحقه، والطالب مرض يومين والمدرس مرض يوم، إذا إيش بقى؟ ما فيش حاجة، راح الأسبوع. إذا متى لا إله إلا الله. يقول القائل إذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟ وهو إذا دخل الصيف الجو حر اصلا، الذباب كثير، ها، وضباب جديد انتوا عارفين حر زايد، ها، عشان على الساحل وكده. اذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء. الخريف لما بيجي في كرب كده بيجي هم وغم، لا طب وبرد الشتاء بقى، اصل البرد شديد، انا هنزل ازاي، هقعد ازاي، الجو قرص. ويلهيك حسن زمان الربيع، الربيع لما بيجي بالورود المنتزهات، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى، هتاخده امتى بقى، ما هي الفصول فصل ورا فصل انتهى، هنقعد نطلب العلم امتى، ما ينفعش. وانت تطلب واحد يقولك بس خلينا خلص الشركة دي، خلصها واخلص منها وافضها وبعدها اطلب العلم، وبعدين تزيله وقول اصلا انا بتشور لسه وهتجوز ومش عارف ايه، اما اتجوز وهنجيب متجوز اصلا، انا والله منتظر المرأة حامل وهتولد، والله يستر هتولد قيصري ولا عادل. طيب ولما تولد، والله المرأة حصل لها مش عارف ايه. طيب بعدين يا شيخ، اذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك العلم كل متى، متى بقى لما نشيب ونموت شايفة. فإذا نحن نجاهد نفسي، خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها بالليل سحرا لم أرها ففي فؤادي شب منها شبه كيات، أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حيات، مستوفزات لها رقش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعات، يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات، فإن معشر صبر يعني احنا صبرين وعندنا جلد. بيكلمه لأن ممكن يجيك طالب يقول والله الدروس كثيرة، الله طب الدروس كثيرة طب هنعمل ايه، طب ما العمر فات 20 سنة 30 سنة 40 سنة، الله وما لا تطلب العلم امتى، طب ما انت بتشتغل في الوظيفة 10 ساعات وبتطبق 15 ساعة، الله ايه ما انت بتطلب الكثرة في الوظيفة، طب ما تاخد لك في العلم درس درسين ثلاثة ينفعك الله فيها. فإن معشر صبر ولا ضعاف صبر، نعم بارك الله، هذا المقصود بس التذكير بأحوال من سلف من سلفنا الصالح وهممهم العالية في طلب الحديث والعلم والمصابرة عند المشايخ. أنا أخشى أن أرد على هذا فيطيل بنا الحديث، الله أعلم إيش مع سائل أو مسؤول، الله أعلم. طيب نرجع ثاني عند عبد الله بن مبارك، يقول حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعق قال أخبرنا حسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك أبو عبد الرحمن، لما تقرأ ترجمة ابن المبارك ترجمة نيرة شيقة لأنه جمع خصال خير رحمه الله، حتى قال بعضهم لم يسبق الصحابة إلا بالصحبة. قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أولي الأيدي والأبصار، قال الأيدي القوة في العمل والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم، مش معنى أولي الأيدي يعني الجوارح، وكلنا معنى أيدي، المراد الأيدي هنا القوة، قوة بدنية، والأبصار قوة قلبية علمية بصرية. هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون وينبغي أتباعهم يكونون كذلك، لأن في صنف من الناس عندهم قوة وما عندهم علم ولا بصير، وفي واحد عنده علم وبصيرة وما عنده قوة، شوف كم صنف الآن، ثلاثة هم الأنبياء أولي الأيدي والأبصار، إن أخلصهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم من المصطفين الأخيار. طب في ناس بقى لا قوة بدنية ولا قوة علمية، صنف رابع، وهؤلاء هم الكفار الضعاف. معناه في كفار عاجزون قلبا وقالبا، فصار الناس في القوة العلمية والقوة البدنية أربعة أصناف. قال الأيدي القوة في العمل، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، قوة، وذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم من الليل ما تعلمون ولا يفر إذا لاقى، وكان مع ذلك يشتغل حدادا، يعمل ويتكسب من عمل يده، كان حدادا عليه السلام. قال الأيدي القوة في العمل، ولذلك قوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد، الصواب أنها بأيد أي بقوة، وهذا تفسير السلف. معناه لأن الله خص بعض المخلوقات بأن خلقها بيده، خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، غرس جنة المؤمنين، غرس كرامة المؤمنين في جنة عدن بيده. إذن ثلاثة أشياء. طب السماء بقى، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وبقول كن فكانت. قال محمد بن الحسين فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويل الخطأ، فقال قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن نفسك وما أصابك من سيئة طيب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيزعم أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله تعالى قضاها وقدرها عليه. السؤال ده عايز نأخره للدرس المقبل إن شاء الله، لأن الكلام في الآية طويل ومتشعب. أكتفي بهذا القدر اليوم يا إخوان، ودروسنا إن شاء الله من بعد العصر في هذا المكان إن شاء الله كائنة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.